سورة المجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام كب الله بينا الله سؤال نحريس نحريس بود أهانيت نحريس ميد قلب أهانيت. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الله ومغلا تي كل دو ديسي أرنت زوج كذا إنين كذا كالد دو ديسي ومارد الشيغان إيسي إبا سبحانه وتعالى إب كذا إلهي نو مغلا وحا إذن أحمري الله نوامد مغلد بضان إنا أركايو وحا دحدينا كدعايو. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. كوا الظهارتين أو مارتكو ظهاران أو رجع كمد هوين كودا ظهاران ما أهانين هوين كودا هويال كود ما أهانين هويال كود ما أهانين إلا كويت ألئم با هويال وأه وحاي كوها لينا وأرن حن أو منكر أه وأنا أرن بادل أه الله نوامد عفو بدن وأنا الله دم بقدافه. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. رق ظهاران هوين كودة وهو يضد كشابهان عدنا كل عوانايين هوين كودة وناك لغنايين وحي أي ظهارين وحالت الشوضة أهاتي إن أي حريان أدون أي حريان إنت أين كن قنون أو أي مارة أتقن هوين تودي أرين تاس أيا لذنك وعدنا يا الله نوامد مارة خبير كؤة أو أب وحال عمل فليسان. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. قفكي أن هلين أدون هاسو مالا وبلوت إنكي أصنع كنقون هوينيدي نكي أن أوذين مارتين هاقوذيو لحن مسكين هاقوذيو أرين تاس وحاسدا الذين أمري إن أضروا ميسان إيبوين إي رسول كيسا وانا مارتين حتامتي حدود إلهي عدي ديدنا عذاب أذك أي إليه هاي. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. ولدي خلافت الله إي رسول كيسا والد لينا سيدي لو يدلي قولي إنك هراء وحان الدجنبي لإله سبحانه وتعالى آيات عد ولدي قالوا لنا وحيليهن عذاب إهاني أي إليهن ودلي. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. مانين أيو إلهي دلين دونا أوصوب بحين دونا دمان خرائق دا وني شيري دونا وهي عمل ويقبتين إلهي نووك ويعمل كوذا أيها نويه المامين إبرا مارت ومت آلعظه وحكست ومارت لقبته. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ميزن أغين أي الله إنو أغيهاي وحكست أسماوات كسهن وحكست أرض كسهن مهلان لبا سخاص أهانيد أفر مهلان إلهي بامارتي سدحيو الله أيا أفريو شن مهلان إلهي بامارتي لحيو إنتا إنك يرمجرت أما كبدا إمارتين إلهي بالجرو أو لجريتان كوضا أهادي ميل الله ميل أي كسويهين با إلهي نو أشيغي دونا وح عملو أي قبتين ما ننت قيامو الله وألا الله سعوده ومارتن وأقول لي وحكست أولا قبته. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ميزن أغين كوي لغا ريباي إن أي مارت شوران حدنا كنا غنين شورك إيوالا كودك وحي لغا ريباي وحينا كوالا هلاين دنبي إي عدو تنما إي مارت معاسية رسولك الوعا سياء هدي أي كوي ماذانا وحي مارتين كو سلامين وحوزن إيبك كو سلامين وحين إليه النفط وضا إلهي محوزن وعذابين سلام تحن النبي كو سلامين وحا مارتين أي مذيهين جهنم أي مذيهين وإن قلي دونان ميلا قلان أيضا أي أوباس الهاتي. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ذاتك اللي النبي رمينو هاكودنا وحاوي مارتي بنبي يعدو تنمو إن نبي أولو مارتي الوعاسية هاكوكودنا الله مارتين وحاسكو كودان وأسكو شورتان إلهي عبسي ديسة إي باري نمفل كيسة مارت إلهنا كعبسضة الله هاسو لذين كل من دون أسك حقيسة. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كودك وحو كأهاد إيه وذا شورك شيطان حقيز أيو كأهادي إنو مارت وحاوي مرجيو تدك مؤمنين تا منع أهاتين منع أهانين أرين تا أيضا أمد بيسو مارت تدك مؤمنين تا إلا إنو إلهي إدم مويان إيبان وامد مارت إلهي دوشيزنا تدك مؤمنين تحت لصارتين أيا لليهي. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. تدك اللي نبي رميانو هدي الذين يراد إيسا واسعي فرديالك ميرا أسفردان إيسا واسعي بالإله سبحانه وتعالى هدي الذين يراد كعا ومارت خيرك وكعانا وكعا بيري إلهي وكريه لا تدك مؤمنين تعا تدك علم جلتين درجات إير أيو إير بسيا إيبرا مارت وامد مارت حويان لسعوضا وحكا سؤال عمل فليسان. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. تدك اللي نبي رمينو هدي أزمارة doontaan inaad nabiga la koodaan oo aada la hadashaan waxa way hormariya intaydan la hadalin waxa way sadaqa la baxa arrintaas ayaa idiin khayr badan ayada ayaa idiin nadiif badan haddii aada heli waysaan alla waa mid dembiga dhaaf waana mid naxariisto أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون هدئ العبستان إن أصبح لبحذان إنت النبي قال لها لنكهر وحاوي مارتين اي الهي وإذنك توب أقبلا اي صلاة أوغا زكادنا بحية اللانا أضيع رسول كيسن أضيع وحاوي أور كيسن يالا وحاوي مارتين الهين ومن لسعود وحكا سؤوس قبل إيسان ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ميان اوغين كوي جمارتي حاوي كوليد اكتين او كوالا لما الاكتين قولا الهي وعروذي ما اهين قواس كو ايدنك ايدنك ميدا قولا داس كلا اي ولي كالاكتين على كمين ما اهين وحيكو دارانا ين بين دوشيادا مارتين ايغون او وحيكو دارانا ين بين تهي أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون أبوح أدياري عذاب مارتن ترن وحايل سببت وها حماتي وها أي عمل فلايين أي وحاد حنة اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين وحيك اكتين دارتودي قاشان وحين أودين جدك إلهي وحين ليهين عذاب آدوهاني لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مديق الدونته حولهود عرورتودي اي بعذاب كيس كمديق الدونته وحين أهان دونان نار تتكيد اي أهان دونان وين كواري دونان يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ما ننتو إيبا أو صابحين دونا أون دمانتيس ويدارن دونان إيبا إيبا يدارن دونان سيدا إذن كو إنكو دارنين وحين أمالين دونان إي مارت بحق مارت كدل سويهين لإعتباريو وحين أهان دونان هو مارت بين آريال ووحا أي شيغان أنكرون شيغينين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون وحاك قال ابن غد الشيطان وحونه المنسي أبا ذكر كيس إضاع ديس وحين النقلين شيطان قرب كيس قرب كشيطان وكو خسارو إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين عدي خلافت الله الرسول كيسا دل إدر حماء أي إمارة هان دوران كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إلهي وحو إذن كفر إمارة فرد يا إلي إن مارت حوي مارت أتكان دونان بائي رسوشيزا بوانا مدحوك بذن أرنتيز أقالب عدك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون مهلي دون تتقل الله إي رسول كيس إيماني تآخر رميسي هدنا حرير كتلقنايين قال الله رسول كيس خلافتي هاو نقدين أبيالكود أما عرورتود أما ولالهود أما قرابدود قال ذا النوع عاسة وحاوي إله باكو قري قلبكود إيمان إبنو مارتين كرقار كيس أيوكو تاغيري وحونا قليا بير إمارتين بيرو أي قلقل إيس هوست هيدا وبيال وينكو والي دونان بيرها تحديد الله نو كرر لنقضي أيان ويرهال نقون دونان وحاوي مارت قال ذاتي وحزبك إبا إمارتين كوحد إلهي كوحد إلهي وكل بانو.